فإن أركان الحج أربعة. الأول نية الدخول في النسك. الركن الثاني الوقوف بعرفة. الركن الثالث الطواف بالبيت. وهذه الأركان الثلاثة مجمع عليها. الركن الرابع على خلاف فيه السعي بين الصفا والمروة.